الإسكندرية وهذا البرنامج. دعاء. إلهي، أنا الفقير إليك يا رب، وأنت عني غني. الكل يفنى ويبلى، وأنت وحدك حي يا رب. اللهم إنك قلت في كتابك الكريم: ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. نسألك يا رب أن ترينا وجهك الكريم في الجنة. اللهم وأرنا وجهك الكريم في الجنة، لا تحرمنا من الجنان، لا تطردنا من الجنان، ولا تحجبنا عن الجنان. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك يا أكرم الأكرمين. يا واحدا فردا وليس كمثله شيء، ولا ند له ونوير. اللهم لا تشمت أعدائي بدائي، واجعل القرآن العظيم شفائي ودوائي، فأنا العليل وأنت المداوي، أنت ثقتي ورجائي. اللهم اجعل حسن ظني بك شفائي. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الغنى والفقر، برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله. مع تحياتي فيصل حجاج. دعاء.